فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة أم أن هذا خاص بالنساء؟ ما يجوز الفضة؟ نعم الفضة يجوز، يجوز اتخاذ الخاتم منها، يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجل. نعم.